سائل لكثرة الأسئلة عن شرب الدخان هل هو من الكبائر والصغائر؟ وهذا حلق اللحية. شرب الدخان وحلق اللحية من المعاصي، هل هو من الكبائر أو الصغائر؟ لا، أنا متوقف هنا، لكن هو معصية لا شك، لا شك أنه معصية، وهو محرم بجميع الأدلة الشرعية. فهو إن نظرت إليه من جهة ضرره الصحي فهو محرم، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وإن نظرت إليه من جهة ضرره المادي فهو محرم، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ويقول تعالى ولا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإن جئت من ناحية الأذى فهو مؤذن للناس، وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإذا جئت إلى كونه من الخبائث فلا شك أنه من الخبائث، والله تعالى قال في وصف رسوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. جميع القواعد الشرعية تحرمه، جميع القواعد الشرعية بلا استثناء تحرمه. ومن العجب أنه يمنع في بعض بلاد الكفار ويباح في بلاد المسلمين، هذا من العجب. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فانتبهوا، والله كنت في بلد ما من بلاد الغرب أخذت أسبوعين ما شممته، ثم سافرنا من مدينة إلى مدينة وجلسنا نفطر في إحدى في حديقة من الحدائق، فشممنا دخان ونحن ما شممناه من أسبوعين، فقلت أرجو الله أن لا يكون يعني مسلم لا يعرف قوانين هذا البلد، فإذا به مسلم عربي. فيعني إخوان، يعني إذا كان الكفار أقدموا على منعه وتحريمه لضرره الصحي والمادي ويعاقب، والبلاد التي تجيزه كما تجيز الخمور وغيرها تعاقب من يبيعه على من سنه أقل من 18 سنة عقوبة رادعة قد تصل إلى إغلاق دكانه. الحق أبلج، واضح. الدخان تحريمه لا شك فيه، وكذا القات، وكذا الشمة، وكذا التنبول، كل هذه، وكذا القورو ولا إيش القورو، كل هذا محرم، كلها فيها نيكوتين وكلها فيها مادة مفترة ومخدرة وفيها شيء من التخدير، كل هذه الأشياء فيها شيء من التخدير، فابتعدوا عنها يا إخواني، ابتعدوا عن هذه الخبائث وعليكم بالحلال. أنا أسألك سؤال، لو كان عندك فاكهة برتقال تفاح موز أيا كان واضعه في جانب وعندك دخان تبيعه، هل تجعل دخان وسط هذه الفاكهة ولا تجعله جانبا؟ جانب، حتى أهله الذين يغربون مغرمون به لا يضعونه في مصافي ماذا؟ الطيبات. أي نعم، فاتق الله وابتعد. أما حلق اللحى فهو كبيرة من الكبائر، فلنبتعد عنه، ونفسر خالف اليهود خالف المجوس. أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجو اللحى، وفروا اللحى. نحن لا نقول كفر، نقول كبيرة من الكبائر. أطيلوا، وفروا، هذه كلها أوامر صريحة ومؤيدة من فعله صلى الله عليه وسلم، فتأسوا به صلوات الله وسلامه عليه. هذه ميزة ميزك الله بها أيها الرجل، وعلامة ميزك الله عن المرأة، هي هكذا خلقها الله ناعمة، وأنت خلقك الله بهذا المنظر الذي يشعر بماذا؟ بالرجولة والقوة والفتوة، فلا تضيع هذه الرجولة لتكون يكون وجهك مثل وجه امرأتك. نعم.